مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القصد الأول هو الله عز وجل، القصد الأول هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله، فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لا لا ما نقول تضعف، نقول ان يكون الانسان يقبل الشيء يتعبد به، عرف الحكمه من المعرف، هذا هو المتعبد حقيقه. اما الذي لا يتعبد الا اذا عرف الحكمه فهذا ناقص، لكن معرفه الحكمه قد تزيد الانسان ايمانا، قد تزيد الانسان ايمانا لا شك، اذا عرف اسرار الشريعه وحكمها ازداد رغبه فيها وطمانينه بها ودفاعا عنها ودعوه اليها. هذا يزداد علم، يزداد علما لا شك، لكن انا اقول ما ليس كل من عرف الحكمه يضعف ايمانه، قد تكون معرفه الحكمه زياده في الايمان وزياده في التعبد ايضا، لكن اصل التعبد الخضوع للشيء سواء عقلت معناها ام لم تعقل. نعم نعم اي نعم من الايه هي. نعم نعم لا لا ذكرنا ان الحوادث دلالتها حسيه عقليه. نعم عن ايش؟ لا ينبغي، كيف لا ينبغي، لكن هناك شيء نعلم اننا لن نصل الى شيء، مثلا نقض الوضوء بلحم الابل، كثير من العلماء قالناها تعبد، عدم الصلاه في الحمام كثير من العلماء قالناها تعبد، هذه ممكن ان نحاول معرفه الحكمه، لكن الصلاه الاربع هذه لا يمكن، لو حاولنا لن نعرف. محاولة الوصول إلى الحكمة قد تكون كمحاولة الوصول إلى معرفة كيفية صفة الله. مثلا بعض المتأخرين نعم يذكر في يعني في جملة من الأحكام التي ذكر عنها العلماء المتقدمين لأنها يعني تعبدية، ومنها يعني بعض الصلاة الأربعة أنها يعني يذكر يسري بين العلل والأحكام والمناسبات فلجة ومناسبة الوقت لها دعنا من توقيتها، لكن كونها أربع ركعات لماذا لم تكن ستا؟ كيف نسمع الجو؟ هي معناها بشتا نخليها ست وبالقيد أربع؟ لا فيها أشياء ما يمكن الحقيقة لأن يعني يكون من باب التعنت محاولة العدة. نعم صحيح التوقيت بخمسة أوقات الفجر مثلا والظهر قد يجد إنسان مناسبة، قد يجد الإنسان مناسبة، وقد يجد مناسبة واضحة في بعضها دون بعض، فصلاة العصر مثلا قد لا تستطيع أن تعرف المناسبة، لكن الظهر والمغرب والعشاء والفجر. نعم قال رحمه الله تعالى إن الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى بالهدى صلى الله عليه وسلم وصحبه الأبرار معاذ التقوى مع الأسرار، وبعد فاعلم أن كل العلم في فرع التوحيد فكر العلم، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال فجائز بحقه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الاستدلال على الخالق له طرق غير إيش؟ غير الحوادث، فحصر الدليل بالحوادث على وجود الخالق فيه قصور، وسبق لنا أيضا تنزيه الله عز وجل في كلمة سبحان، وأن الله ينزه عن شيئين، عن النقص في صفاته وعن مماثلة المخلوقين فيها. النقص في صفاته فلا نقول مثلا إن علمه مسبوق بجهل أو أنه يلحقه نسيان. عن مماثلة المخلوقين لا نقول إن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق. وسبق لنا أن الله حكيم وأن هذا الاسم مأخوذ من الحكم والإحكام، الإحكام الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة، والحكم الذي هو قضاء. وذكرنا أن حكم الله ينقسم إلى كوني وشرعي، وذكرنا الفرق بينهما، وذكرنا أيضا أن الحكمة إما الصورة التي يكون عليها الشيء، وإما الغاية التي يكون من أجلها الشيء. وعلى هذا فالحكمة تكون في الحكم الكوني صورة وغاية، وفي الحكم الشرعي صورة وغاية. وسبق لنا أن الله تعالى هو الوارث، وأن الوارث توازي الآخر، لأن الوارث معناه الذي يرث كل شيء، ويلزم من إرث كل شيء أن يكون بعد كل شيء. وليس هذا أن الله يفنى، لا، الله لا يفنى أبدا، لكنه الآخر الذي ليس بعده شيء. قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا. ثم أي بعد الثناء على الله، أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والسلام عليه. وأعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب، بل وأحق من النفس. ولهذا يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة والسلام. ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني أبدا. الصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناها، ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالي الرياح، هي أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. هذه الصلاة، صلاة الله على رسوله، يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى. وش معنى ثناءه عليه في الملأ الأعلى؟ أي أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثني عليه. هذا معنى ثنائه عليه في الملأ الأعلى، وهو أخص من مطلق الرحمة، لأن الرحمة عامة لكل أحد، كل المؤمنين مرحومون، لكن هل كل المؤمنين مصلى عليهم؟ نشوف. أخبر الله بأنه يصلي علينا هو وملائكته، لكن الرحمة أعم، ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن تقول اللهم ارحم فلانا، واختلفوا هل يجوز أن تقول اللهم صلي على فلان، ولكن الصحيح جوازه ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين، فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع، لأنه خصه بخصيصة يفهم منها معنى فاسد. على كل حال، الصلاة غير الرحمة، أخص من الرحمة، وهي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت اللهم صل على محمد، فإن الله يصلي عليك كم مرة؟ 10. يعني إذا سألت الله أن يثني على رسوله مرة واحدة أثنى الله عليك 10 مرات. نعم. إذن الصلاة على الرسول معناه ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد فالمعنى اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. السلام، السلام بمعنى السلامة من كل آفة، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل آفة. إذا إن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فما معنى السلامة أو فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ فالجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. والآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلكوا، ولهذا كان الناس يمرون على الصراط، وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. أيضا في الدنيا تدعو أن الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف ذلك؟ يسلمه من العدوان عليه على جسده. أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أراد أن يستلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فأنت تدعو الله أن يسلمه حتى في الدنيا يسلم جسده. ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك، بأن تسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا، أن يسلم شريعته، يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء، لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه. الإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه، وما أكثر الذين يستمتون من أجل تحقيق دعوتهم. نعم. إذن فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يكون في الدنيا والآخرة، ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام نفسه وبسلامة شريعته. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي. النبي هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها الواو؟ قيل إنه إن أصله من النبوة، من نبى ينبو نبوا، وهو الارتفاع، لأن نبى بمعنى ارتفع. ولا شك في ارتفاع رتبة النبي، وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي، لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقت علامة السكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي. وقيل إنه من النبأ بمعنى الخبر، لأن النبي منبأ ومنبئ، ولكن سهلت الهمزة إلى ياء لكثرة الاستعمال، فأصلها النبي ثم سهل فصارت النبي. وقد ذكرنا قاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا، لأن النبي رفيع المنزلة وهو أيضا منبئ ومنبأ. على النبي المصطفى كنز الهدى. طيب، المصطفى يعني المختار، لأنه مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والرسل أفضل الخلق. والدليل على أنه أفضل الرسل أولا أن الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فالتزموا بذلك. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية نص صريح في أن محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء، وأنه يجب عليهم اتباعه، لأن الذي جاء مصدقا لما معهم هو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الدليل الثاني أنه في ليلة المعراج لما صلى الأنبياء، من كان إمامهم؟ كان إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول المصطفى. إذا قال قائل: أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة؟ فما الجواب؟ ها؟ نقول بلى، لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما؟ فالجواب بلى، ولكنه أيضا كلم محمد صلى الله عليه وسلم تكليما. إذا كان كلم موسى وموسى في الأرض، فقد كلم محمدا ومحمد فوق السماوات السبع. فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها، وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه. ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع. طيب، فيه كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: محمد حبيب وإبراهيم خليل. محمد حبيب وإبراهيم خليل، هذا نقص، نقص في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أعلى من المحبة. ولهذا نقول: إن الله يحب المحسنين والمتقين، ولا نقول إنه خليل للمحسنين والمتقين. يحب الأنبياء، ولا نقول إنه خليل لهم إلا لمحمد وإبراهيم، ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة، نثبت لهم المحبة لا شك، ونثبت لهم المحبة والمحسنين والمقسطين وما أشبه ذلك، لكن الخلة أعظم وأكمل. قال: كنز الهدى. كنز الهدى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكنز، لكن مو كنز الذهب والفضة، ولكنه كنز الهدى. أي هدى هو؟ هدى الدلالة والإرشاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو العلم والمنار الذي يهتدى به، لكنه ليس كنز الهدى بمعنى التوفيق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا. لو استطاع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه وناضل عنه وحماه، ومع ذلك كان يقول له عند موته: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكنه والعياذ بالله قد حقت عليه كلمة العذاب، فلم يقل هذا، وإنما كان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولكن من أجل أن هذا الرجل دافع عن الإسلام وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، جازاه الله عز وجل بجزاء لم يكن لغيره من الكافرين، فأذن الله لنبيه أن يشفع فيه، فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب، فكان في رحراح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا. إذا كان الدماغ أعلى أبعد ما يكون عن النعلين يغلي، فما بالك بما تحته. ولهذا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل، فإنه لا يستطيع أن يهدي أحدا هداية توفيق وعمل. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي حق غير الرسول من باب أولى، يعني نحن لا نملك هداية الناس هداية التوفيق، إنما علينا أن نهديهم هداية دلالة وإرشاد، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، ما أكثر ما أضعنا حتى في الدلالة والإرشاد، لكن نحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين وندعو ونأمر وننهى ونغير، وكل هذا بقدر الاستطاعة. فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير. كثير من الناس يظنون أن معناها واحد، وليس كذلك. البيان أن تبين بيانا عاما للناس، والدعوة أن تقول افعلوا يا أيها الناس، وتدعوهم كالذي يدعو الغنم للشرب وما أشبه ذلك، تأمرهم تقول يا فلان افعل كذا. فالأمر أخص من مجرد الدعوة. بعد ذلك أعلى شيء هو التغيير. إذا رأيت مثل آلة له ما تنهى عن أن تقول يا فلان لا تستعملها، ماذا تصنع؟ تأخذها وتكسرها، وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب، وآله وصحبه الأبرار. آله، من هم الآل؟ نقول الآل تطلق على معاني، وأصح ما نقول فيها أنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته، إن قرنت بالأتباع مثلا نقول وآله وأتباعه، وإن لم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه، ويشمل المؤمنين من قرابته. هذا هو أصح ما قيل في الآل. عبارة المؤلف فيها ذكر الأتباع، لا الأتباع ما فيها، إذن فنقول المراد بآله من أتباعه على دينه. في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من المراد؟ أتباعه على دينه، لأنه لم يذكر أتباع. لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته، وقد قال الناظر آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته، أو لو لم يكن آله إلا قرابته، يجوز وجهان. صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لأن أبا لهب من قرابته، لكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين، من قرابته، لأنه لا يمكن لأي مؤمن أن يقول إنني إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنني أقصد أبا لهب، أبدا لا يمكن أن نقول هذا. ويجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن مات على الكفر. نعم نعم. ايش؟ لا، ظهر من اوصافه، ظهر انه من اوصافه. والغريب ان بعض الناس سبحان الله العظيم قال المصطفى وقال المصطفى، مع ان الصحابة رضي الله عنهم اشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام واعلم منا بمناقبه، ما قال ابو هريرة قال المصطفى، ولا قال اي واحد من الصحابة، كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله قال نبي الله قال أبو القاسم وما أشبه ذلك. لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من سبقه، والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق. مثل بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول قال الله تعالى يقول قال الحق وهذا قول الحق. لا شك أن الله الحق المبين، لكن يا أخي قل قال الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم بالله منك وأشد تعظيما لله منك. إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي وش يقول؟ قال الله تعالى، قال الله تعالى أنا على الشركاء عن الشرك، ما قال قال الحق. لكن بعض الناس يريد أن يجدد، ولكن التجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي. اتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد. نعم. إيش؟ نعم نعم. هنا لكن لكنهم متفقون على أنه لا يعبد بحق إلا الله. لا هذا عن جهل، ما تعتبر عن جهل. نعم. منين؟ الصحيح أنهن من آله، الصحيح أنهن من آله. نعم نعم. لا يفيد أن الكافر قد يجازى ولا ما يقبل من عمله، لكن قد يجازى كما يجازى في الدنيا. إذا أحسن الكافر فقد يجازيه الله تعالى في الدنيا بدفع المصائب عنه أو حصول المطلوب أو كثرة المال أو كثرة الأولاد. نعم ما في بأس، يعني هذا ورد مثله في السنة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، لا بأس أن يقال. نعم. ها أما المحبة الدينية فربما يكون مثل له والدان عاصيان فيحب أبا بكر وعمر وعثمان أكثر منهما. نعم. المصطفى هو اسم المفعول. إيش؟ إيش؟ اسم المفعول. ما هو؟ اللي هو؟ مصطفى. نعم. وهل مراد في هذه المحل وهل معنى المفعولية؟ إلا. ومن المصطفى؟ المصطفى الله. المصطفى من إيش؟ من الخلق. صفوه من الخلق، صفوه الخلق. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله، اقرأ القرآن، يا مريم إن الله اصطفاك فطهرك واصطفاك على نساء العالم. هنا الطاء بدلا من التاء لعلة تصريفية. والصاد على محل الفاعل. أين؟ نعم. نحن قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل أهل النار عذابا. نعم. أيضا أقل من عصاة المؤمنين. لا أقل أهل النار، عصاة المؤمنين ما يسمون أهل النار. أهل النار لا يدخلون النار ولا يسمون أهلها. أنت الآن تجي مثل العنيزة تقيم به يومين ثلاثة وتمشي، سمى من أهل العنيزة؟ لا. أهل النار هم أهلها المخلدون فيها. نعم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى ومع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل العلم في الفرع للتوحيد تسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال الجائز في حقه تعالى. وهذا في أهل العلم أن يعتنوا في أن يعتنوا في صبر باب النظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا. ما هي الصلاة يا إمداد؟ الصلاة صفة الأقوال فيه أنه ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. أحسنت. القائلون بأنه الرحمة هل قولهم صحيح أو ضعيف؟ ضعيف. طيب ما الذي يضعفه يا بندر؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة والصلاة في آية واحدة، نعم، نعم، والعطف يقتضي المغايرة. وجه آخر، نعم، أن العلماء اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين، واختلفوا في جواز الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. طيب السلام مهند، كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليه من يوم القيامة. صح. ما هو الدليل على احتياج الأنبياء للسلامة يوم القيامة؟ الأخ اسمك؟ يلا عبد السلام، ما شاء الله مطابق، السلامة والسلام. يلا، ما تدري، ما حضرت أمس؟ ها؟ نعم. عند الصراط يقول اللهم سلم، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. طيب ما وجه كون سلامة الشريعة سلامة للمشرع؟ نعم أحمد. لأن شريعة الإنسان يكون أحرص ما يكون يعني على حفظها، وحفظ هذه الشريعة التي جاء بها يعني من حفظ المرسل. طيب لأن عدم السلامة قدح في الشريعة، والقدح في الشريعة قدح في المشرع. نعم. طيب قوله وآله، من مراد بالآل يا عادل؟ في كل سياق تأتي إلا إذا قلت بالأتباع. طيب لماذا فرقت؟ فقلت إذا قلت على آله وأتباعه فالمراد بالآل المؤمن من قرابته، وإذا قلت آله فالمراد أتباعه. المؤمن من أهل بيته، لماذا يعني فصلت؟ لا. نعم. آل إن كان مشتقا أول وبعد. لا لا، ما عندنا، ما وصلنا إلى هذا يا هداية الله. نعم. لا عبد الرحمن، لا. نعم. صح، لأنها إذا جمعت مع الأتباع فالعطف يقتضي إيش؟ المغايرة، وإذا ذكرت وحدها فهي صالحة للعموم. طيب قال المؤلف رحمه الله الأبرار وصحبه، ما ما شرحناها. طيب الصحب والأصحاب والصاحب في اللغة العربية تدل على المرافق الملازم، المرافق الملازم، ولهذا قلنا إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون فيها. ولا يكون الإنسان صاحبا إلا بملازمة طويلة، إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد الملاقات مع الإيمان به تكون بها الصحبة. فالصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي. الأبرار جمع

لما أفطر الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس لأنها كانت غيمة، ثم طلعت الشمس، قالوا يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت، قال الخطب سهل، الخطب سهل، إننا لم نتجانف لإثم. كلمات يسيرة واضحة سهلة بينت الحكم والحكمة، الخط سهل لأن ما تجنب الإثم، إذن لا شيء علينا. وفي رواية أخرى قال الخطب سهل نقضي يوما مكانه، نعم، فيقول له في المسألة قولا. فالمسألة مسائل، يعني علم السلف رحمهم الله وخصوصا الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا حتى النفس يعني تلتد له ولسماعه. فهذا ما قال المؤلف، الأسرار إذا جمع سر، وهي المراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون تعمق، بل بكل سهولة وتجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا. اللهم صل ويشفي من ظمأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد فاعلم. بعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله وآله، فاعلم. وبعد هنا مضمومة ضمة بناء، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، وحينئذ تبنى على الضم. أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة، فتجر في حال الجر وتنصب في حال النصب، وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع، لكن غير منون. لماذا؟ لأنه قد نوي لفظ المضاف إليه، والكلمة إذا أضيفت لا تنون، كما قيل: كأني تنوين وأنت إضافة، إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. طيب، الحالة الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل، بتنوين ولا بغير تنوين؟ بغير تنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، وحينئذ تعرب بالحركات منونة. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. قال: وكنت قبلا. وأكثر ما ترد هذه الكلمات أكثر ما ترد مبنية على الضم، لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى معناه. قوله إذن بعد هنا نقول هي مبنية على الضم. لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. فاعلم ألف رابطة نعم في جواب شرط مقدر، لأن التقدير وبعد يعني وأما بعد. فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، أمرك المؤلف أن تعلم، لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به، وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد، كل العلوم كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها كلها فرع لعلم التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل الذي ينبني عليه دين العبد، ولا يمكن أن يقوم دين إلا بتوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول المؤلف كالفرع للتوحيد يعني بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فكل العلوم بل والأعمال أيضا مدارها على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو الفرع. قال كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، أمرك بأن تعلم وأن تسمع. فاسمع نظمي أي منظومي الذي سأنظمه وأقوله، لأن ما سينظمه رحمه الله في علم التوحيد، ولهذا أمرك بأن تسمع، أن تسمع إليه سماع انتفاع. ثم علل كون العلم أو كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. لأنه أي علم التوحيد، أي علم التوحيد، العلم الذي لا ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن للإنسان العاقل أن لا يبتغي فهمه. فاللام في قوله لفهمه زائدة، يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغي فهمه، يعني أنه لا ينبغي للعاقل أن يدع فهم علم التوحيد لأنه الأصل، وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره، لأن الفرع لا يبنى إلا على أصل. ثم قال المؤلف فيعلم الواجب. فيعلم يعني من جملة علم التوحيد أن به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى. يعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائز في حق الله. طيب، فالأقسام إذن ثلاثة: واجب، مستحيل، جائز. ويقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أحيانا الممنوع، ويقال الجائز الممكن. والمدار على المعنى. فما هو الواجب في حقه؟ الواجب في حق الله تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، كل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب. فمثلا الحياة من الواجب، العلم من الواجب، القدرة من الواجب، القوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة. فكل ما ما لا يتصور عدمه فهو واجب. طيب، المستحيل كل ما لا يتصور وجوده، الذي لا يتصور وجوده هو المستحيل، مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، هذا ممتنع في حق الله عز وجل. إذن ما هو الضابط في الأول والثاني؟ الضابط كل كمال فهو من الواجب، كل نقص فهو من المستحيل، من الممتنع في حق الله عز وجل. الجائز ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وخلق شيء معين، خلق الذباب مثلا، خلق السماوات، خلق الأرض، هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز أن لا يخلق الله هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه. لو لم يخلق لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن نقصا. الاستواء على العرش كذلك، النزول السماء الدنيا كذلك، من الأمور الجائزة. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه نقصا كمالا كان وجوده نقصا، فلا يتصور شيء جائز في حق الله. انتبه لهذا المعنى، هذا مهم. يعني لو قال قائل إثبات الجائز بحق الله تعالى غير صحيح، لماذا؟ لأنه إن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا، وإن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا. وحينئذ لا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل. أما أن تقول إنه جائز فلا يمكن. جوابنا على هذا أن نقول هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده. واضح؟ فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد، صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة وجوده نقص ولا لا؟ نقص. وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا كذا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص نقص. فإذا نقول بهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله، ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجوده كمالا، ويكون في حال اقتضاء الحكمة عدمه وجوده نقصا، يكون وجوده نقصا، أما عدمه فهو كمال. طيب، نزول الله للسماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر في هذا الحال كمال، في غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله عز وجل اقترح حكمته أن يكون النزول في هذا الوقت فقط، ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فالحاصل الآن أنه لو أورد علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة واجب ومستحيل وجائز، تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب وإما مستحيل، أما جائز فلا، لأنه إن كان كمالا وجب أن يكون، إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما، إن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما. فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذ يصح هذا التقسيم. نعم، قال كجائز في حقه تعالى. مثلنا الواجب بماذا؟ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وأشياء كثيرة. للممنوع الموت والعجز والضعف والجهل وما أشبه ذلك. الجائز كالنزول السماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده، فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا وألا يتكلم به. طيب، قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم. صار من العادة، العادة الشيء الذي يعود ويتكرر فيعلفه الناس ويكون من عادتهم، فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم أن يعتنوا أن يبذلوا العناية في سبر ذا، أي في سبر علم التوحيد، والمراد بالسبر التدبر والاستقراء، يسبوه بماذا؟ بالنظم. لا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم. وفي عادة أخرى غير النظم ولا لا؟ فيه النثر كثير أو أكثر، كلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظم، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم، أن ننظموا العقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشار إليه المؤلف، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. النظم الذي كان العلماء يعتادونه في هذا الباب على أي بحر؟ الرجز وغير الرجز. نعم، قد يكون على سبيل الرجز، وقد يكون على الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروف في علم العروض، لكن أكثر ما يكون الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، سهل عند النظم، لأن غير الرجز لا بد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذه قد تصعب على الإنسان غير الشاعر. أما الرجز فكل بيت له قافية معينة، لا يحتاج الراجز إلا إلى إلى إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط. قال لأنه يسهل للحفظ، هذه فائدة، فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر، كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويقرب له السمع. ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مشاعرك أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك. أما قوله ويشفي من ظمأ، فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لأن الشفاء من الظمأ يكون في الشعر ويكون في النثر، لكن لعله يريد رحمه الله تكميل البيت في هذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظمأ أو من نعم يكون في النثر وفي النظم، بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. ثم قال فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة إلى آخره. فمن هنا أي من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة. أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك، ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت، تشبيها بالخرزات، خرزات السبحة أو غيرها مما ينظم. وقوله لي نظمت لي عقيدة، هل المراد هل اللام هنا بمعنى من أي نظمت مني عقيدة لإخوان المسلمين، أو أن اللام للاختصاص يعني نظمت لنفسي عقيدة؟ الظاهر أن المراد المعنى الأول، أي نظمت عقيدة لإخوان المسلمين مني. عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد. والعقيدة في الأصل من العقد، وهو إحكام الشد وضده الحل، وهذا في الأصل يعني في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم، هذه العقيدة، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما، تحكم عليه ذهنا ولا لفظا؟ ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا جازما به، فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم، ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة. إذن العقيدة تعرفها اصطلاحا حكم الذهن الجازم. طيب، هل نقول المطابق للواقع أو لا؟ لا، ما نقول هكذا، بل نقول حكم الذهن الجازم، فإن طابق فهي عقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فهي عقيدة فاسدة. اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذا عقيدة، لكن فاسدة أو صالحة؟ فاسدة لأنها غير مطابقة للواقع. اعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة، لكنها صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة، لأنها خلاف الواقع. لكن هم يتسمون بذلك ويعتقدون هذا، فصارت العقيدة في اللغة من العقد، وهو إحكام الشد الذي ضده الحل، وفي الاصطلاح حكم الذهن الجازم. فقولا حكم الذهن خرج به قول اللسان، لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد، وخرج بقول الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد. طيب، ثم هل يشترط أن يكون مطابقا أو لا؟ نقول لا يشترط أن يكون مطابقا للواقع، لكن إن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة. نعم. أي طيب، إذا الدرس القادم تسميع إن شاء الله، ها؟ من قوله وبعد فعل إلى قوله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إيش على خمسة؟ إلى قوله ويشفي من ضمن. سمنا، ما اسمك؟ ها؟ خالد. يلا يا خالد اقرأ. نظمتها في سلكها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظمتها في سلكها مقدمة وصفت أبوابها كذاك فاتنة. وسمتها في الدرة المضية، في عقد هذه الفرقة المضية على اعتقاد السداد الحمد إمام أهل الحق للقدس العلي حبر المنع فرق العلا والباني رب الحجة رب الحجة ما في الدل الشيباني فإنه إمام أهل الدكتي الأثري إمام أهل الأثري فمن نحى من حاله فهو الأثري سقى ضريحا حله صوت الرضا والعفو والغفران ما ندب والعفو والغفران ما نجم أضاء وحله وسائر منازل الرضوان آمين. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله بيّن أن من عادة أهل العلم رحمهم الله أن يعتنوا في علم التوحيد بالنظم، وبيّن أن النظم يسهل الحفظ وأنه يروق للسمع، وهذا صحيح، وأنه يشفي من ظمأ، وهذا الثالث لا يختص به النظم، بل الذي يشفي من الظمأ النظم غير النظم، ما كان واضحا بينا فهو الذي يشفي من ظمأ. وذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجل، ووصفها بأنها وجيزة يعني غير مطولة، وهو كذلك، فإنها ليست مطولة. يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل، وأنها أيضا مفيدة يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيه مدح. فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه، وهل هذا إلا افتخار؟ فالجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذا يتضمن بلا شك يعني أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل، لكن هل ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر، أو ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم؟ الثاني بلا شك. أيضا العلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم، وقد مر علينا في النحو أن ابن مالك قال في ألفيته فائقة ألفية ابن معتي تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، وهذا ثناء عليها لا ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها. هكذا المؤلف رحمه الله هنا قال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من الفوائد. قال نظمتها في سلكها، هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه القصيدة هذه الأرجوزة ما لها سلك، لكنه شبهها بماذا؟ بخرزات السبحة التي لها سلك فتنظم لينضم بعضها إلى بعض ولا يضيع بعضها عن بعض ولا تتفرق وتتشتت. نعم، في سلكها تشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، فيكون مجموع كم؟ ثمانية. المقدمة وخاتمة وست أبواب. وسمتها أي جعلت عليها علامة، لأن الوسم هو العلامة، وفي بعض النسخ سميتها، والمعنى متقارب، يعني أنني سميت هذه المنظومة أو وسمتها جعلت عليها علامة بالدرة المضية. أصل المضية المضيئة، لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت. الدرة هي أعلى ما يقتنصه أهل البحر من البحار، والمضية يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها. وهذا الاسم مطابق لمسماه، فإن هذه المنظومة درة مضية مضيئة لمن قرأها وتأملها، لأن فيها فوائد عظيمة كثيرة فيما يتعلق بالعقيدة. في عقد أهل الفرقة المرضية، في عقد، عقد بمعنى اعتقاد، فهي اسم مصدر، يعني اعتقد يعتقد، ما المصدر؟ اعتقاد، وعقد اسم مصدر. واسم المصدر يقول النحويون ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه، كل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم مصدر. أهل الفرقة ولا الفرقة؟ طيب، الفرقة يعني الاختلاف والافتراق، والفرقة الطائفة، وما المراد؟ الطائفة، ليس المراد أهل الفرقة، هم مو أهل الفرقة، أهل الاجتماع، لكن المراد أهل الفرقة يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون، وهم أهل السنة والجماعة الذي كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسقوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. يقول على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، يعني أنها مبنية على اعتقادي للسداد. السداد يعني الصواب، الصواب المسدد الموافق للحق. وقول الحنبلي صفة لدي لا للسداد، يعني على اعتقاد الحنبلي وهو الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، فنسبته إلى حنبل لأنه جده إمام أهل الحق. إمام أهل الحق يعني معناها الذي يقتدي به أهل الحق، لكن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة، بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست إمامة مستقلة، بل إمامة تابعة للإمامة العظمى إمامة محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا اهتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين. طيب، إمام أهل الحق ذي القدر العلي، القدر يعني الشرف، العلي ضد النازل. فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق. تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة لأنه من أهل الجنة، لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة. والمسألة هذه فيها خلاف، لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا، وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره من تكلموا عن سيرة الرجال. قال: حبر الملا، حبر بمعنى عالم، ويقال حبر يعني بفتح الحاء وكسر الحاء، حبر الملا او حبر، وهي موافقه للبحر في الاشتقاق الاكبر ولا الاصغر؟ الاكبر، في الاشتقاق الاكبر، لانها موافقه لها في الحروف دون الترتيب. حبر بحر حروفها واحد، الباء والحاء والراء، لكن اختلفت في الترتيب. إذن فهو العالم الواسع العلم، العالم الواسع العلم يسمى حبرا. وقول الملا يعني الخلق. ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم، ولا سيما علم المأثور، مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية، لكنه في علم مأثور أكثر منه في علم المعقول. نعم. قال: حبر الملا فرد العلا، يعني متفرد بالعلا والشرف. ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق لا شك أن المراد لا أن المؤلف لا يريد بها الإطلاق، لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه، مع أن الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع، بحيث لا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج من الإنسان إلى الكذب. وتوجيه هذا الشيء مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته، فرد العلا في وقته، نعم. وأما نقول على سبيل العموم أن فرد العلا في كل زمان ومكان فهذا غير مراد للمؤلف. الرباني، وش معنى الرباني؟ يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى شريعته تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل. وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه، النافع لعباد الله، المربي لهم على شريعة الله. وهذا المعنى واضح، المخلص لله لا يقصد إلا الرب، النافع لعباد الله المربي لهم، النافع لهم بالعلم المربي لهم تربية خلقية أو تربية علمية، يشمل الأمرين. فالتربية العلمية قال العلماء معناها أن يربي الطلبة بصغار العلم أو بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية. لا يأتي للطالب المبتدي يقول تعال نبي نقرأ قواعد ابن رجب. إذا قرأ على الطالب المبتدي قواعد ابن رجب أتكلم باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية؟ ما يدري عن شيء أبدا. لكن نربيه بماذا؟ بصغار العلم. نأتي مثلا بكتاب مختصر مبسط ويتدرج به شيئا فشيئا. في النحو مثلا قال تعال أنت تعرف النحو؟ قال أبدا ما أعرف من النحو شيء أبدا. قال إذن نبدأ بالكافية. نعم يصلح هذا؟ ما يصلح. لا بد أن تربيه تبدأ بأصغر كتب النحو حتى يتلقى شيئا فشيئا. في أصول الفقه كذلك في كل العلوم ينبغي أن ترقى بالطالب درجة درجة. أما أن تقول اقفز من أسفل درجة إلى أعلى درجة هذا لا يمكن، وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه. وش الضرر؟ أنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه،